عقدت على امرأة ولم أعلم أنها حامل، والآن العقد قد تم والمرأة في شهرها الثالث، فماذا علينا؟ العقد باطل ولا يعتد به ولا تعتبر الزوجة حتى تطلق، فهي ليست بزوجتك. ماذا تعمل؟ هذا شيء آخر. المسألة كأنه لن يجري أي عقد بينكما، عسى أن لا تكون واقعتها وجامعتها. سؤالك لم يتضمن هذا، ولذلك لا أخوض فيه. والله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.